روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال: صليت يوما وراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعطس رجل بجانبي، فقلت له: يرحمك الله في الصلاة، لا تستغربوا لأنكم أنتم تعيشون في خلفيات علمية 1400 سنة وزيادة، فأنتم من الناحية العلمية أعلى من كثير من الصحابة، لكن من الناحية العملية في أسفل الفاسدين. المقصود هذا الصحابي الجليل وهو يصلي وراء النبي الكريم سمع رجلا عطس من جانبه، فقال له: يرحمك الله. والذي يدرس هذه السيرة، هذه القضية، يشعر تماما أن هذا الصحابي حديث عهد بالإسلام، ولذلك بدر منه أشياء نحن نستهجنها بل نستنكرها اليوم بما ذكرت آنفا. الصحابة الآخرون كانوا فقهاء ولذلك أخذوا ينظرون إليها كذا بعينهم، وهو انتبه بهذه النظرات، فقال وهو يصلي، لا تنسوا وهو يصلي، قال رافعا صوته: وسكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي؟ مش عارف وش مساوي، هو عم يحكي في الصلاة، مش داري أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام. فصاح على صوته، فما كان من الصحابة الذين حوله يقولون له: ماذا؟ اسكت مو وقتها. وهنا في فائدة فقهية علماشي في بعض المذاهب السنية مثل البدعية، أن المصلي إذا أشار إشارة مفهمة بطلت صلاته. إذا أشار المصلي إشارة مفهمة بطلت صلاته. نحن نضرب مثلا: دخل داخل، تسمح بالدخول؟ قلت له: هيك شو معنى هاي؟ ادخل. تسمح بالدخول؟ شو معنى هاي؟ لا، بطلت صلاتك. طيب يا ترى هاي ولا هاي؟ هاي ألف. مع ذلك قصة وقعت في حضرة الرسول عليه السلام، وهذا مثال على الماشي أيضا بما قلناه آنفا. السنة ثلاث أقسام: قول وفعل وتقرير. سترون الرسول كيف علم معاوية بن الحكم السلمي أنه ما يتكلم، لكن ما قال الجماعة علي نوره ولي ضربوا على الأقفاز: لماذا فعلتم هكذا؟ هذه إشارة مسلمة. ما سلم. إذا هذا السنة تقريرية، فإذا الواحد هو يصلي انتبه بقادم والقادم تكلم معه ووعى منه وأعطاه إشارة، هذا لا يعني أن صلاته بطلت، برغم أنه في مذهب هناك يقول بأنه صلاة بطلت. الشاهد يبدو أن رجل من تلك النظرات ومن هذه الضربات فهم بالأخير أنه يفعل شيئا نكرا. تصوروا الآن هذا الإنسان يصلي خلف نبي الإسلام، ثم رسول كلم من هون وأقبل إليه، شو بده يتصور بهذا؟ تصور واحد إمام اليوم من أئمة المسلمين إذا وجد واحد من وراء عمل العمل يوم، شو بده يسوي معه؟ بده يغطسه ويسمه لازم، ما هو يمكن يتصور هكذا، لكن خابت فأبوا ونظروا لأنه قال مصرحا، قال فلما أقبل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة يا فلان، هذه الصلاة لا يخطئ فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن. انتهت منذ كل فصل، لكن ما انتهت، هو اطمأن أنه أخطأ، لكن ما كوفئ على خطئه إلا باللطف النبوي وبالتعليم من وحي السماء أن الصلاة لا يريد